من الكفار فأسر بعض واحد من المسلمين، هذا الأسير وش حكم ورثه من أبيه أو من أمه أو من أخيه؟ وش حكمه؟ وحكم عتاقه إذا اعتق عبد؟ وش حكم أفعاله وتصرفاته بيد الكفار؟ وش حكمها؟ ماضية، كلها ماضية، كل أفعاله وهو بيد الكفار ماضية لأنه ملكه، عبده يعتقه جائز، المال الذي يرثه يصل إليه كله، فهو أحوج بماله من غيره لأنه بيد الكفار أسير، فالأسير يتصرف في ماله كيف يشاء لأنه ماله حتى لو كان بيد الكفار وحتى لو كان بعيدا عن المسلمين. نعم. قال وكان شريح يورث الأسير، وكان شريح النخعي يورث الأسير، يعني إذا مات أحد من بني أخيه، أما أخوه ولا أبوه ولا أمه مات، فإنه يورثه ولو كان بيد الكفار لأنه مسلم وورث مسلما، الأسر ما يمنعه، ما يخرجه من الإسلام الأسر، هو مسلم وهو بيد الكفار أسير، يعني كل تصرفات المسلم تجري عليه، فالميراث يرث والمال له والعتق له والملك له وكله مملوك له. نعم. ويقول هو أحوج إليه، ويقول شريح هو أحوج إلى المال من غيره لأنه أسير بيد الكفار ما يقدر يتصرف، فهو أحوج بماله أن يتصرف فيه من غيره. صحيح، هذا صحيح. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز أجزوا سجة الأسير وعتاقه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد أجيز وصية الأسير وأجيز تصرفاته كلها، كان يجيزها رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبد العزيز، يجيز تصرفات الأسير بيد الكفار ويجيز عتقه ويجيز طلاقه ويجيز ميراثه ويعطيه ميراثه ويرشده إليه ليتصرف فيه كيف شاء إذا كان الكفار يمنعوا ذلك. نعم. وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، ويصنع في ماله كل ما لم يتغير عن دينه، هذا كلام عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز يقول ما لم يتغير عن دينه فإنه يتصرف في ماله كيف شاء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أنس رضي الله عنه عن عدي بن حاتم قال أنا في هريرة عن أبي حازم رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فعلينا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما صار في بيت مال، لما كثر بيت المال عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي يترك يموت ويترك مال فلورثته، واللي يموت عليه ديون أو حقوق فإنه إلي أنا أتولاه وأنا أفيد ديانه. معنى هذا أن بيت المال هو يتولى المسلم إذا مات وعليه ديون، لم تكن أنفقها في فجور ولا أنفقها في نفاق ولا أنفقها في شيء، إنما أنفقها يشتغل يكد على أولاده أو على أمه وأبيه أو على شيء، أنفق هذه الأموال وتدين حتى حصل له دين، فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين إلى يوم القيامة. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن هاشم عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول البخاري رحمه الله باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، يعني لا يتوارثان، الكفر والإسلام لا يمكن أن يتوارثان لأنها من موانع الكفر، من موانع نعوذ بالله، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقين. اختلاف الدين لا يمكن أن يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عن ابن جريج قال عن ابن شهاب الزهري قال عن علي بن حسين قال عن عمر بن عثمان قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني لا توارث بين ملتين جاء حديث صريح آخر يقول لا توارث بين ملتين. هذا الحديث يشهد بالحديث الذي مضى وهو لا توارث بين ملتين. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بن زمعة بنت زمعته. قالت فلم يرى سودة قط. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني. باب دية العبد النصراني وميراث العبد النصراني. نعم. ميراث العبد النصراني واليهود وغيره من بعضهم إلى بعض. هل يرث الكافر النصراني أو النصراني الكافر؟ تقول لا توارث بين ملتين. حتى النصراني ما يرث اليهودي ولا اليهودي ما يرث النصراني لقوله عليه الصلاة والسلام لا توارث بين ملتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وإثم من انتفى من أبيه أو انتفى من قومه عليه النار جهنم. اللي ينتفي من أبيه يقول هذا ما هو أبوي يدعي إلى أب غيره أو ينتفي من قومه يذهب إلى قوم آخرين له النار. باب من ادعى أخا أو ابن أخي. باب من ادعى أخا أو ابن أخي يعني قال هذا أخوي يا جماعة يشهدوا هذا أخوي أو قال هذا ابن أخي يلحق به يلحق بنفسه يلحق به إذا لم يدعيه آخر ما جاء أحد آخر ينازعه. والمسألة أنه هو ادعى هذا الشخص فله أن يدعيه لا بأس به ويلحق به إذا لم ينازعه آخر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعد بن أبي وقاص الزمعة اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد يا رسول الله إن أخي أوصاني عتبة بابن أبي زمعة. وقال ابن زمعة يا رسول الله هذا ولد على فراشه فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام من الشخص وإذا شبيه بعتبة بن أبي وقاص ولكن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمضت سنة إلى يوم القيامة أن الولد للفراش حتى لو ما هو حقيقة الولد للفراش اللي يفترش المرأة وتلد مولود فهو له حتى لو ما هو له حتى لو هو منه إنما ولدته على فراشه وادعاه فإنه له. الولد للفراش وللعاهر الحجر الزاني له الحجر الزاني يرقم بالحجارة وأما الولد فللفراش الذي افترش المرأة واستولد ولها مولود حامل افترشها وهي حامل ثم ولدت من غيره فالولد يتبعه. نعم. باب من ادعى إلى غير أبيه. قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من ادعى إلى غير أبيه فله النار. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا قال هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي قال عن سعد أيوة. عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فله النار. وهو يعلم أنه غير أبيه في الجنة. وهو يعلم ادعى إلى غير أبيه يعني قال هذا أبوي وهو يعلم أنه هو أبوه فالجنة عليه حرام. نعوذ بالله إذا كان يعلم إذا كان ما يدري الجهل عذر، لكن إذا كان يعلم أن هذا ما هو أبوه ويقول هذا أبوي يدعي عليه ويلحقه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رواه عن النبي رجلان. نعم. قال رحمه الله حدثنا سباق بن الفرج قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أسباق بن الفرج قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عمرو حدثنا أخبرني عمرو عمرو نعم قال عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة قال عن عراك عن عراك قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ترغبوا عن آبائكم لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من يرغب عن أبيه وهو يعلم فإن جنة عليه حرام كما مضى أو قال هذه المرة كفر الأولى الجنة حرام عليه والثانية كفر يقبل من الإسلام نعوذ بالله نعوذ بالله نعم. باب إذا ادعت المرأة ابنا قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ابنوني بالسكين وشبه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المضية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا ادعت المرأة ابنا باب إذا ادعت المرأة طفل أخرى ما الذي يصنع به. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين كانت معهما أبناهما كل واحدة مع ابنها جاء الذيب وخطف ابن واحدة منهما فقالت الكبرى الابن اللي خطف الذيب ابنك أنا هذا ابني اللي موجود ابني قالت صورة ابني قالت هذا ابني ما ابني ذهبا يتحاكما إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبرى فخرجتا وإذا سليمان رضي الله عنه في الطريق قال ما الحكم ما الذي حصل قالوا إن هذا إن الذيب خطف ابنينا وخطف واحد منهم فقضى به أبوك للكبرى فقال عطوني السكين شوف يعني القضاء بالقرائن القضاء لازم يكون بالقرائن ما هو بس يحكمه بس يحكم خويه الكبرى وبس بالقرائن شوف سليمان كيف فهمه الله الحكمة حتى في الغنم لما نفشت في غنم القوم فهمها الله سليمان داود حكم غلط وفهمها الله سليمان وهذه مسألة أخرى فهمه الله سليمان فقال أعطوني بالسكين. يقول أبو هريرة ما عرفت السكين موجودة في القرآن السكين كان يقرأ القرآن موجودة في السكين جاءت كل واحدة منهن سكينا ولكن يمكن أنه ما قرأ سورة ما قرأ أبو هريرة القرآن يمكن هك الساعة الشاهد أنه قال ائتوني بالسكين أشقه بينهما أشق الولد بين هذه وهذه قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ولدها فقضى به للصغرى انظروا قرائن كيف حتى شوف الحكم هذه قالت شقه الكبرى قالت شقه الصغرى قالت لا يرحمك الله هو ابنها لا تشقه قال هو لك يا صغرى ولك يا صغرى فحكم به للصغرى في القرينة أتوني السكين أشق بينكما أبي شوف أيهن أرحم وأيهن أرطب وأيهن اللي تعيل شق لأنه ولدها فقالت الكبرى شقه أعطى النصر له فقالت الصغرى لا حرمك الله لا تشقه هو لها وشاف فأعطاه الصغرى قال هو ولدك فحكم به للصغرى للقرائن القرائن تحكم كل شيء. نعم. باب القائف قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسؤولا تبرك أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول البخاري رحمه الله باب القائد باب القيافة. القيافة هي معرفة الشخص بأثره, يشوف أثره في الأرض يعرف يروح يطلعه ولو كان في مجموعة كبيرة يطلع صاحب الأثر. هذه معروفة الآن في العجمان. العجمان الحكومة اليوم تأتي بهم ثم يرون الأثر, شوف الأثر هذا, يشوف الأثر يروح يطلعه من أي مكان من أي بلد من أي قرية يطلع صاحب الأثر, لأن الله أعطاهم حكمة فراسة فراسة من الله تعالى وتقدم. الشاهد أن القيافة معروفة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام يوما ووجهه يبرق يبرق يبرق كأنه صحيفة فضة مرتوشة بذهب, يبرق مسرور جدا. فقالت أعرفت يا عائشة أن فلان المنجم المدلجي قال رأى أقدام زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد جميعا وجسمهما مغطى, فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن الناس يطعنون في أسامة أنه ما هو ولد زيد, زيد أشكح أبيض وأسامة أسود. جاء لأم أسامة أمه أم أيمن, جاء لأمه ولا حاجة إذا كان أسود ولا أبيض. فشاهد أن أسامة جاء لأمه ولكنه ولد زيد بن حارثة, فقال هل تدريتي يا عائشة أن فلاننا المدلجي يقول أن الأقدام بعضها من بعضهم تغطين عنه ما بين